وخرجت معه. فلما صلى لنا صلاة الغداة فقرأ فيها: ألم تر كيف فعل ربك ولإيلاف قريش. ثم رأى ناسا يذهبون مذهبا فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يأتون مسجدا هاهنا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا. من أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي فيها، وإلا فلا يتعمدها. وقال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. بارك الله فيك. المصنف رحمه الله سيتكلم في هذا الموضع عن تتبع آثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيخص كلامه بذلك، وإلا فإن الكلام في الآثار أعم من ذلك، فإن الآثار أقسام، منها آثار أهل الجاهلية كالثقافات الفرعونية والإفقية والرومانية وثقافات الأمم القديمة، هذه آثار، ومنها آثار الصالحين في الأمم التي قبلنا، آثار الصالحين مثل ما صنع أصحاب نوح عليه السلام وقومه من بعده لما عبدوا الصالحين فيهم، فإنهم تتبعوا آثارهم. فالشرك الذي نشأ في الأمم القديمة سببه كما هو معلوم تتبع آثار الصالحين، فاعتبروا آثار الصالحين هذه، واعتبروا الصالحين ممن ينبغي الاقتداء بهم، وهذا أمر طيب. ثم انتقلوا من مرحلة الاقتداء إلى مرحلة تتبع آثارهم، وآثارهم كما هو معلوم آثار مكانية مثل قبورهم، آثارهم هي قبورهم، وهذه آثار مكانية، فتتبع المكان. فلما تتبعوا الأمكنة صار للأمكنة عندهم أثرا في نفوسهم يتبركون به، فبدأوا يتقربون إلى الله بالتعبد في هذه الأمكنة، ومن هنا تعبدوا الله بما لم يشرعه الله. والبدع كما ذكر أهل العلم يجر بعضها بعضا، فانتقلوا من التبرك بالمكان إلى دعاء الصالحين. ولاحظوا أن هذه الأمور قريب بعضها من بعض، فالأول احترام الصالحين ومدحهم والثناء عليهم، وهذا مشروع كما يقول أحدنا رضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين وغير ذلك من أوصاف التبجيل. فانتقلوا من أوصاف المدح إلى مرحلة أخرى وهي التبرك بالمكان، باعتبار أن بركة الصالحين نزلت بنفس المكان، بتراب القبر وبمحل القبر ونحو ذلك. ثم انتقلوا مرة ثالثة من التبرك بأمكنتهم إلى اتخاذهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل، ثم انتقلوا مرة أخيرة بعد ذلك فوجهوا لهم العبادة. فلاحظوا كيف ينتقل الإنسان من خطأ إلى ما هو أكبر منه حتى يقع في الشرك، هذا بالنسبة لآثار الصالحين. أما بالنسبة لهذا الموضوع الذي يتحدث عنه المصنف هنا فهو آثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وآثار النبي عند أهل العلم تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ذاته عليه الصلاة والسلام، ذاته عليه الصلاة والسلام، وهذه باتفاق أهل العلم أن ذاته مباركة، أي أن الله بارك فيها. ومن هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون على التبرك به عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني آثاره، وتنقسم إلى قسمين: آثاره في حياته، وآثاره بعد مماته. ما هو القسم الثاني؟ آثاره، وتنقسم إلى نوعين: آثاره في حياته، وآثاره بعد مماته عليه الصلاة والسلام. فآثاره في حياته متفق أهل العلم على أنه يتبرك بها لما ورد في ذلك من الأحاديث، ولإقراره صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك كما صنعوا بالتسابق على وضوئه تحت الشجرة. وفي أماكن كثيرة، وكما كانوا يتبركون بعرقه عليه الصلاة والسلام، ويتبركون بأي شيء من آثاره عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني آثاره بعد موته عليه الصلاة والسلام، فهذه أيضا تنقسم إلى نوعين، تنقسم إلى نوعين: نوع منها آثار محسوسة كبقاء شيء من شعره عليه الصلاة والسلام، والنوع الثاني أثره في المكان. ومعنى أثره في المكان أي سفره من هنا وذهابه إلى هنا، وصعده وصعوده للجبل الفلاني، ونزوله في المنطقة الفلانية. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كثرت غزواته وانتقل من مكان إلى مكان، وكثرت كثرة تنقله في سفره عليه الصلاة والسلام. فإذا النوع الذي بعد مماته عليه الصلاة والسلام، أو القسم الذي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ينقسم إلى نوعين: نوع محسوس مثل ما بقي من شعره عند بعض الصحابة ونحو ذلك، ومنها نوع عام مثل المناطق التي ذهب فيها النبي عليه الصلاة والسلام في سفره أو في حضره. كم قسم عندنا الآن؟ ثلاثة أقسام. والقسم الثاني والثالث ينقسم إلى قسمين. كلام المصنف في أيها؟ القسم النوع الثاني من القسم، القسم الثالث. فإذا التبرك بآثاره على عليه الصلاة والسلام في حياته هذا ليس موضوع الحديث، لأنه مشروع. والتبرك بما بقي من أثره كشعره عليه الصلاة والسلام بعد وفاته أيضا هذا مشروع. النوع الثالث هو التبرك بالأمكنة التي تنقل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع الكلام عند المصنف رحمه الله. وضحت هذه المسألة الآن؟ طيب، التنقل، الآثار المكانية التي تنقل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، تقبل القسمة أو لا تقبل القسمة أيضا؟ كيف؟ تفضل، كيف تقبل القسمة؟ أحسنت. أي نعم أحسنت، بارك الله فيك. الأمكنة التي تنقل فيها النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين، قسم منها موضع عبادة، وقسم منها لا يقصد للعبادة. ماشي يا إخوان؟ قسم منها يقصد للعبادة، وقسم منها لا يقصد للعبادة. القسم الأول مثل المشاعر، النبي تنقل بالمشاعر بين مزدلفة وعرفة ومنى ومكة، وكذلك صلى في مسجده عليه الصلاة والسلام، وجعل الصلاة فيه أفضلية، كذلك صلى في قباء وجعل الصلاة في قباء أفضلية ونحو ذلك. فهذه الأمكنة لا ريب أن من عمل فيها بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد عمل بطاعة، ومن رجا فيها بركة الأجر فإنه يحصله بإذن الله. واضح القسم الأول الآن؟ القسم الثاني أمكنة لا يقصدها النبي للعبادة، أمكنة عادية مثل أن يذهب إلى تبوك مثلا للغزو، فإنه يمشي في مسافات كبيرة وينتقل من مكان إلى مكان، وينام تحت هذه الشجرة ويأكل تحت تلك الشجرة، ويصعد الجبل الفلاني ويشرب من البئر الفلاني ونحو ذلك. فهذه لم يقصدها النبي عليه الصلاة والسلام بالعبادة. وكذلك جلوس النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية تحت الشجرة، فإنه لم يكن يقصد جلوسه، لم يكن جلوسه تحت الشجرة للعبادة. وكذلك تنقله في حوائط المدينة، يدخل هذا البستان ويذهب إلى ذلك البستان، أو يزور بعض أصحابه هنا أو هناك، هذه لم يكن يقصدها للعبادة. فإذا هذه الأمكنة تنقسم إلى قسمين، ما كان يقصده للعبادة، والنوع الثاني ما لم يقصده للعبادة. القسم الأول وهو ما يقصده للعبادة يتتبع فيه الإنسان العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتتبع آثاره، يتتبع العمل السنة. يعني ما لا يجوز عند الإسلام، عند أهل السنة، أن يذهب الإنسان الآن فيحاول أن يبحث عن أثر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الطريق الذي مشى فيه في عرفة مثلا، ليتفرج بنفس الطريق أو بنفس التراب، أو أين صلى مثلا في منى ويتبرك بالتراب الفلاني مثلا، أو مثلا يتمسح مثلا بقبره عليه الصلاة والسلام، أو يتمسح مثلا بباب الفتح لأن النبي دخل معه يوم الفتح مثلا، أو دخل مع الباب الفلاني في مكة فيأتي يتمسح بموضعه الموضع الذي يمشى فيه. هذا لا يصنعه أحد من أهل العلم، ولا يصنعه أحد من أهل السنة اللي لهم بصيرة بالسنة، وإنما المقصد هنا تتبع سننه وتتبع عمله وطلب بركة إيش؟ طلب بركة الأجر والمثوبة، وإلا ما في شيء يمس، ما في شيء يلمس، يعني ليس له آثار حسية هنا، ما في آثار حسية له. ومن توهم أن له آثار حسية في المكان الفلاني أو المكان الفلاني فقد غلط. ومن هنا فالمقصود إتيان هذه الأماكن للعبادة، وتطلب بركة الأجر من الله عز وجل لأنك تتبع فيها سنن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمرك بذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنت تأخذ الأجر والخير على ما تعمله من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من الأمكنة طبعا النوع الأول من الأمكنة محدود ولا غير محدود؟ محدود معروف، المشاعر، مسجد الحرام، وإنما يوتر العبادة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد الأقصى، مسجد قباء. وحتى إتيان هذه المناطق حددت الشريعة فيها ضوابط كما سيأتي معنا. لماذا حدد الضوابط؟ حتى لا يتجه المكلفون بالعبادة، بدل أن تكون عبادتهم لله تتحول عبادتهم لأي شيء، للمكان. والتحول وارد، ما في أحد ينكر التحول، التحول وارد موجود. فقوم نوح حولوا العبادة من الله إلى المكان، وقعوا في الشرك الأكبر ومنصوص عليه في كتاب الله، صنعوا ذلك. والذين يزعمون أنهم يتبعون آثار الصالحين حولوا العبادة من الله إلى الصالحين. في واحد كان وجد قوم يطوفون على قبر مثل ما يطوفون على البيت، تحول الطواف من البيت على القبر وإلى القبر. الطواف لمن؟ لله. والذبح لمن؟ هل يجوز الشرك فيه؟ هل هناك بيت غير بيت الله يطاف به؟ هل هناك إله غير الله يذبح له؟ شرك أكبر. فحولت العبادة التي لله بسبب تتبع آثار الصالحين، حولت لمن؟ للمكان، طواف. فهذا تحويل العبادة. حتى إن أحد كان يريد ينظر يأخذ النظرة على هؤلاء الناس الذين يطوفون، فعكس الطريق، ما كان يطوف كذا، صار يطوف بالعكس. فقابله السدنة اللي على القبر فقال لا طب كذا، طب مثل المسلمين، عد الطواف. فيصير للطواف سنن ومراتب وأوقات مستحبة وترتيب، الشريعة يشرعون منهم، أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يكن. فتحول العبادة، العبادة لله حولت بسبب تتبع الآثار من المكان. ما في واحد يقول يا أخي أنتم متشددين، كيف يكون هذا؟ الواقع خير شاهد، الواقع خير شاهد. وقد تحول العبادة لغير الصالحين، يعني قد يكون العبادة أصلا التبرك ليس بآثار الصالحين، بآثار أصحاب عقائد منحرف مثل عقائد الشيعة. فإن الناس يطوفون على قبورهم وما هم بصالحين أصلا، عقيدتهم فاسدة فيطوفون. فقد يتحول العبادة إلى المكان، إما أن تكون أصلا تبركا بآثار الصالحين ثم تتحول إلى المكان، أو تبركا بآثار الشياطين ثم تتحول إلى المكان. وفي النهاية تصرف العبادة لغيره. النصوص التي ستأتي معنا، الصحابة هذا التصور واضح عندهم جلي. ليش واضح عندهم؟ لأنهم علموا وعملوا، علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليجدد ملة إبراهيم عليه السلام، ويجدد ملة الأنبياء من قبله. والذي وقع في الانحراف في ملة الأنبياء ما هو؟ الشرك الأكبر. وسببهما عبد غير الله، وتحاكم الناس إلى الرهبان والطواغيت من دون الله، وصرفوا العبادة لغير الله. الصحابة هذه الصورة واضحة عندهم، وما جهدوا وما عملوا ولا جاهدوا ولا صبروا إلا حتى يجددوا الملة الحنفية. ومن هنا جاءت هذه النصوص، لأن الناس لما وقعوا في الشرك وقعوا في الشرك بأحد سببين كما سبق، بتتبع آثار الصالحين أو بتتبع آثار غير الصالحين، وكلها شرك. إذا انتهت إلى صرف العبادة إلى المكان من دون الله هذا الشرك الأكبر. الصالحين من قبل كان فيهم أنبياء ولا ما كان فيهم أنبياء؟ كان فيهم أنبياء أو لا؟ النصارى عبدوا من؟ عبدوا عيسى، واليهود عبدوا من؟ عبدوا عدي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قام بمهمته العظيمة التي تستحق كل جهد، قد جاهد النبي لله حق جهاده عليه الصلاة والسلام، كان مما ختم به حياته أن قال لهم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا أنبياء قبور أنبيائهم، يحذر ما صنعوا. شوف كلام عمر هنا، قال: أين يذهب هؤلاء؟ ماذا عن أي شيء يبحثون؟ عن مكان صلى فيه النبي ليصلي، ووقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو مكان عبادة، لأن قسمت أماكن العبادة، ما قصد به العبادة وما لم تقصد به العبادة. فليس من مقصد الشارع أن كل مكان أو طريق أو جبل أو بئر شرب منها النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من مقصد الشارع أن الله يكلفنا بأن نتعبد بها، ما كلفنا الله يعني. فمعنى ذلك إذا تتبعت هذا أنت، ما الذي يحدث؟ أولا تقع في الابتداع كما هو موضوع هذا الباب. الأمر الثاني يتعلق قلبك بغير الله، هذا الأمر الثاني، وهذه ذريعة للشر. ثم بعد ذلك تأتي درجات الانحراف. فعمر لما رآهم يصنعون ذلك قال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يأتون مسجدا ها هنا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما، شوف التعليل، نفس تعليل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وربيعا. والذين صنعوا هذا من؟ اليهود والنصارى، مثل ما حضر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عبد عيسى من دون الله، وعبد عزير من دون الله وإن كانوا لم يرضوا بالعبادة، وعبد الصالحون من دون الله وإن كانوا لم يرضوا بالعبادة. لكن العبادة التي عبدها هؤلاء عبادة شركية، عبادة شركية، من مات على ذلك دخل النار، لأنه من المشركين الكفار، الشرك الأكبر. فهنا أول طريق لهذه العبادة الشركية ما هو؟ ما هو أول طريق لها؟ تتبع الآثار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لو قال لك إنسان: أين قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين ذكر هذا التعليل؟ فما الجواب؟ أن أول شيء هو تتبع الآثار. من يذكر الجواب؟ أحسن، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا أول ما يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. لماذا؟ يتتبعون آثارهم، ثم ينتقلون بعد ذلك من تتبع الآثار إلى صرف العبادة لهم. هذه الآثار، هذا المنقول عن عمر بن الخطاب ذكره، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنه، وأيضا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، في المصنف. أي نعم. ومنها فعل عمر بن الخطاب أيضا في قطعه الشجرة. لماذا قطع الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها؟ لماذا قطعها؟ نعم، حتى لا يصرف الناس العبادة لأمر الله. وأول طريق يذهبون به إلى ذلك تتبع آثار النبي وأصحابه تحت الشجرة، ثم بعد تتبع الآثار اعتقاد البركة في أي شيء؟ في الشجرة. ثم بعد ذلك اعتقاد النفع والضر فيها، وهذه مداخل الشجرة، ينتهي بهم الاعتقاد الضر والنفع فيها، وهو الشرك الأكبر. أي نعم. لذلك قال هنا: فخاف عليهم الفتنة. ما تفسير الفتنة؟ عافانا الله وإياكم منها. الفتنة الشرك والأهواء والبدع. أي نعم. قال صاحب: وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وحده. قال: وسمعتهم يذكرون أن سفيان دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا أقبل الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى بهم. وقدم وكيع أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان. قال بارك الله. الآن ما ذكره ابن بطاح في النقل عن مالك بن أنس وغيره من علماء السنة، كانوا من علماء المدينة، كانوا يكرهون اتيان ايش؟ اتيان المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وحده. لماذا استثني قباء؟ للحديث، استثني لما ورد فيه من الأحاديث: من تطهر في بيته، الحديث الصحيح، من تطهر في بيته ثم أتى قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. هذا من ناحية القول. أما من ناحية الفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء فصلى فيه ركعتين. فأنت إذا ذهبت إلى قباء ماذا تصنع؟ تصلي ركعتين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فاستثنوه لما ورد في الحديث. ومع ذلك لاحظ أنه مثل القسم الأول المذكور في تتبع الأمكنة التي جعلها الشارع موضع عبادة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في هذا عموم إن كان المسجد، وإن كان النبي لم يأتي إلا مساجد محدودة مثل مسجد الأقصى، مسجد عليه الصلاة والسلام، مسجد قباء، مسجد الحرام. لكن عموم المساجد الآن اللي يصلى فيها الناس أنت تأتيها بسنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلك بذلك أجر. لكن المشار إليه هنا أماكن مخصوصة جعلت للتعبد، خصت بأجر معين، وإلا كل المساجد فيها أجر، لكن هذه خصت بأجر معين. فأنت أيضا لما تأتيها هناك ضوابط تحكم، هل تأتيها مثلا وتتمرغ بترابها باعتبار أن فيها بركة؟ هذا لا يجوز. هل تأتيها مثلا وتتمسح بأبوابها؟ هل يأتي مثلا مسجد إنسان مسجد قباء ويجلس عند أبوابه يتمسح بها أو يتمرغ بترابه أو بحصبائه أو ببلاطه؟ هذا لا يجوز، وإنما يأتيه على وجه السنة كما أتاه النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي لهذا الترتيب عند المصنف، لأن حتى هذه الأمور منظمة ومرتبة في الشريعة. فلو جاء إنسان نقل هذا الأمر المشروع إلى درجة أعلى فقال لا نأتيها ثلاث مرات في الأسبوع، ينكر عليه العلماء ولا ما ينكر؟ ينكروا، لأن النبي لم يصنع ذلك. لو جاء مثلا فقال لا إتيانه واجب، ينكر عليه أهل العلم ولا ما ينكرون؟ وينتقل عمله مع أنه مشروع يصبح غير مشروع. وهذا كلام الشاطبي، أن يكون العمل في أصله مشروع فينقلب فيصبح غير مشروع. إتيان قباء مشروع، لكن لو كل واحد قال أنا من المدينة كل يوم لازم أروح قباء، ينكر عليه أهل العلم ولا لا؟ ينكرون عليه. لماذا؟ لأنه يراه إنسان جاهل فيظن أن إتيان قباء كل يوم سنة، هذا ليس بصحيح. يأتي إنسان آخر فيظن أن إتيان قباء واجب، هذا تحريف للشرع وتبديل للشرع وتدليس على المكلفين وعلى العوام. فحتى الإتيان منظم مرتب وفق ترتيب شرعي. أما بقية المساجد، قال كانوا يكرهون إتيان تلك المساجد. مساجد النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها أو صلى فيها بعض أصحابه، جاء الناس فجعلوا هذه المساجد منزلة، والشرع لم يجعلها منزلة مثل عموم المساجد الأخرى. ومن أسمائها في المدينة وهي مشهورة مسجد الجمعة، النبي صلى فيها أول جمعة مسجد القبلتين، مسجد الإجابة، مسجد الفتح، وحوله مساجد كثيرة، مسجد المصلى. هذه العلماء كانوا ينكرون الاتيان، لأن هي والمساجد الأخرى في حكم واحد. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ركعتين في مسجد القبلتين أو مسجد الإجابة أو مسجد الفلاني حكمها كذا، لو قال نعم تذهب بمقتضى السنة وأيضا تطبق السنة في ذلك، ما تزد على ذلك. لكن النبي ما خص هذه المساجد، فالذين خصوها بهذا خصوها من دون المساجد الأخرى وجعلوا لها خاصية، مثل المساجد التي فيها قبور الصالحين جعلوا لها خاصية، فهذه الخاصية لا أصل لها، ليس لها دليل شرعي. وهذا ما ذكره مالك هنا، قال يكرهون إتيان تلك المساجد لأن هذا أول الإحداث، هذا أول الإحداث، وما كثر الإحداث الأمة بعد ذلك إلا بسبب هذا. وتلك الآثار للنبي عليه الصلاة والسلام، أي أنهم يقولون النبي شرب من البئر الفلانية، أو جلس في الحديقة الفلانية في البستان الفلاني، أو مر من هنا أو مر من هناك. هذا أيضا كانوا يكرهون ذلك لأنه طريق لتتبع آثار الأنبياء على غير بينة وهدى، أن ليس هناك شيء محدد، ليس هناك شيء ملموس. ما يأتي إنسان فيقول يا أخي التبرك بآثار النبي الحسية مشروع، يقول نعم هذا صحيح مشروع، لكن هذه الآثار التي يعددها الناس من هنا ومن هناك لا أصل لها، ومن ثم يدخل تتبعها في باب البدع. هنا قال ابن وضاح: فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى. هنا في أمر يكون معروف الآن، لكن قبل كان قبل فترة منكر عند من؟ عند آخرين، عند أهل السنة منكر. وقد يكون الإنسان نفسه هذا الأمر منكر عنده قبل سنين ويصبح معروف عنده، هذا يحصل ولا ما يحصل؟ فالإنسان يقتل نفسه بنفسه، يمكن أمر قبل 10 سنين ما يجب يصلح، يجي مع انتشار البدع والأهواء يدخل فيه ولا يسأل نفسه أحلال أم حرام، فأصبح قبل ذلك عنده ويش منكر، واليوم أصبح عنده ويش معروف. وهذا كما يقع للأفراد يقع للجماعات ويقع للأمم. لماذا قال سفيان هذا الكلام؟ لماذا قال؟ لماذا قال ذلك؟ اي نعم، لماذا قال هذا؟ لان العاده كما تعلمون الناس يحتجون بماذا؟ لان الامر واقع موجود. وهل كونه موجود يدل على انه صحيح؟ فما يحتجون ان الامر عليه الاكثر، وهل كون اكثر الناس عليه يدل انه صحيح؟ الكفر عياذا بالله اكثر اهل الارض عليه، وما اكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. المذاهب الضاله المنحرفه ما يمكن ان تقيس هذا بالفطره ولا حتى بالوجود، لانه من قبل يكون هذا الموجود منكرا، واليوم يكون هذا الموجود نفسه معروف. فلا يمكن ان تتبع هذا، انما تتبع الدليل، الدليل الشرعي من خالفك اكثر الناس، ان العبره ليست بالكثره. الادله التي ذكرها اهل العلم على عدم جواز التبرك بتلك الامكنه التي مر بها النبي عليه الصلاه والسلام وذهب اليها، ما عدا مواضع العبادة التي وردت في النصوص الشرعية. وش يدخل في هذا الاستثناء؟ يدخل في هذا المسجد الحرام، مشاعر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد الأقصى، مسجد قباء. والمقصود بالتبرك هنا طلب الأجر فيها بالعبادة المشروعة. يعني عندك قيدين الآن، قيد الأول ما ورد في الشارع التنصيص على أنه موضع عبادة، القيد الثاني أن تعبد الله فيه بما شرع، فلا تملك إلا هذا إذا كنت لتكون صاحب سنة، لا تملك إلا هذا. بقية الأماكن لا يجوز تتبعها بحال من الأحوال، والأدلة على ذلك كثيرة، منها عدم وجود الدليل على جواز التبرك واستحبابه في تلك المواضع، ما في نص شرعي، فالعبادة توقيفية أو لا، تبرك عبادة وليس بالعبادة، تبرك عبادة والعبادة توقيفية أو لا، توقيفية تحتاج إلى دليل أو لا، تحتاج إلى دليل. فمن زعم أن مكانا معينا من آثار نبي أو صالح من الصالحين يتبرك به فليأتي بدليل على ذلك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأمر الثاني لم ينقل عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، مع شدة محبتهم ورغبتهم في اتباع السنة، لم ينقل عن أحد منهم أنه يتبرك بتلك الأمكنة، ويرى أن ذات المكان موضعا للبركة. الأمر الثالث، نهي الدليل الثالث، نهي السلف عن ذلك عن طريق القول وعن طريق الفعل. أين أقوالهم كما سمعت فيما ساقها المصنف؟ أفعالهم أين هي؟ مثل قطع الشجرة ونحو ذلك. الدليل الرابع سد لذريعة الشرك، سد ذريعة الشرك. الدليل الخامس لأن الصلاة عند مواضع هذه الآثار تشبه الصلاة عند المقابر، تشبه الصلاة عند المقابر من حيث أن كل منها غير مشروع. الصلاة في مواضع الآثار هذه نهي عنها، والصلاة عند المقابر تشترك في ماذا؟ في أنها صلاة في غير موضع عبادة، يظن صاحبها أنها طريق للعبادة. هذا الاشتراك والقياس بين الصورتين. فيأتي الإنسان يصلي في المقابر، يا أخي ليش تصلي في المقابر؟ هذا ليس موضع عبادة، لماذا تقصه بالصلاة؟ لماذا تقصه بالعبادة؟ ونزيده أمر آخر، نقول الشريعة نهت عن ذلك، ومع ذلك يترك نهي الشرع ويخص هذا المقام بالعبادة، أي شيء يدل عليه هذا؟ يدل على الابتداع والمخالفة. كذلك من تتبع الآثار المنهي عنه، المنهي عن تتبعها فصلى بها، نقول له هذا منهي عنه. ثم نقول أيضا هذا ليس موضع عبادة على وجه الخصوص، فمن أين لك أن جعلته موضعا خاصا من العبادة؟ ولذلك الصلاة في تتبع هذه الأمكنة أشبهت الصلاة عند القبور. ولذلك ورد الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في كتاب تستفيدون منه اسمه التبرك أنواعه وأحكامه، رسالة الدكتوراه التبرك. في كتاب تستفيدون منه اسمه التبرك أنواعه وأحكامه، رسالة الدكتوراه التبرك. هذا التفصيل مأخوذ منه وهو تفصيل جيد. التبرك أنواعه وأحكامه، دكتور ناصر الجديع. اقرأ بارك الله. وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير، وجميع هذا ذريعة لئلا يتخذ سنة ما ليس بسنة أو يعد مشروعا ما ليس معروفا. وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة، وكان يكره مجيء قبور الشهداء ويكره مجيء قباء خوفا من ذلك مع ما جاء في الآثار من الترغيب فيه، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه. طيب بارك الله فيك. من يفسر ما نقل عن مالك ونقله ابن وضاح في البدع؟ قول مالك رحمه الله يكره، كان يكره كل بدعة وإن كانت في خير، من يفسر قوله في خير؟ أحسنت. من حيث الأصل الباب الذي ذكره المصنف مرة أن يكون العمل الأصلي مشروعا ويؤدي إلى غير المشروع. قد يقول الإنسان يا أخي العمل المشروع كيف يؤدي إلى غير المشروع؟ مما أضيف إليه مما يفسده. العمل المشروع مقصده الاتباع، فالعمل المشروع مقصده الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والعمل المشروع مقصده توحيد الله وتعظيمه. فإذا انقلبت هذه المقاصد بسبب فعل المكلف فأدخل على العمل المشروع ما يفسده، فإنه يصل إلى ضد هذه المقاصد. مثل لو أعطيت الإنسان دواء، الدواء من حيث الأصل نافع له، لكن أدخل على هذا الدواء ما يفسده، فإنه لن يحصل منه الفائدة المرجوة منه. فهنا هذا العمل كيتيان قباء مثلا خير كما ذكر المصنفون الآن. مجيء قبور الشهداء مشروع ولا ما هو مشروع؟ زيارة القبور عموما مشروعة أو ليس مشروعة؟ مشروعة بالشروط المعروفة. قبور الشهداء في أحد مشروع اتيان هؤلاء؟ مشروع من حيث الأصل مشروع، لكن لو جاء إنسان فنقل المشروعية إلى السنية في كل أسبوع أو في كل شهر يكون هذا تدخل منه بالحكم الشرعي ولا ما هو تدخل؟ تدخل، فيكون ابتداع. هذا التطبيق على ما ذكر في البدع الإضافية، ويكون بهذه الإضافة، هذا مش معنى البدع الإضافية، يكون بهذه الإضافة انتقل من المشروع للابتداع. لو أنه لما ذهب إلى هناك ذهب بالنساء ثم أخذوا ينيحون، أو ذهب الرجال فدعوا أصحاب القبور، ينتقل الأصل المشروع من الاتباع إلى أي شيء؟ إلى الابتداع، ويكون نوع الابتداع هنا الشرك الأكبر. فأصل العمل عند مالك في خير، لكن خشي على الناس أنهم ينتقلون من هذا الخير إلى شر، وهذا من شدة من قوة فقه السلف. من هذا الخير إلى شر، وهذا من شدة من قوة فقه السلف رحمه الله. فلاحظون يعني كيف فقههم، يلاحظون أحوال المكلفين، يلاحظون واقعهم. الإسلام هذا لا ينتشر بمجرد الكلام، ولا يفهمه الإنسان أيضا بمجرد النظر المجرد والدراسة المجردة، لا بد تعيشه في واقع، ولا بد أن تفهم أحوال المكلفين. هذه الصورة فهمها السلف نظر مالك أن الإنسان سيذهب في خير، أي الأصل العمل إيش؟ أصله مشروع، لكن هذا الخير ماذا يمثل عند هذا الإنسان؟ لو أنه ضبطه بضابط الشريعة تماما ماذا يمثل؟ يمثل أجرا طيبا، لكن ليس مثل صلاة الجماعة. صحيح هذا ولا لا؟ هو في صلاة الجماعة هذا إذا ضبطه بالضوابط ذهب يصلي إلى قبر في قباء فإنه ليس مثله، سنة يصلي ركعتين مثلا، ما هو مثل لو حضر وصلى صلاة الجماعة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا العمل في خير ودرجته معلومة، أدنى من درجة صلاة الجماعة، وفيه احتمال كبير أن هذا العمل هذا المكلف لا يضبطه بالضوابط الشرعية، وهو في أصله ليس من السنن التي تتكرر، وإنما أصله مشروع. فرأى مالك أن في مثل هذه الأمور ينهى عنها تخوفا على أفعال هؤلاء المكلفين حتى ينظر في أمرهم أو يبين لهم أو يكون له شأن في مثل هذه الأمور. هذا معنى قوله هنا كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير، أي إن كان أصلها خير ثم بعد ذلك تنتقل إلى أصل غير مشروع. إيه نعم. ومثلها إتيان بيت المقدس، افرض واحد قال كان بدهم مثلا بيت المقدس فك الله أسره من اليهود، إذا تمكن الناس يذهبون إلى بيت المقدس مثلا، فذهب إنسان وأنت تعرف أنه سيذهب مثلا إلى كذا وإلى كذا من أماكن البدع، ماذا تقول؟ تنهى ولا تتركه يذهب؟ فهذا رأي مالك في هذه المسألة. وكذلك قبور الشهداء، لو أنه ذهب إلى قبور الشهداء والعمل في أصله مشروع، لكن أنت تعرف من شأن المكلف هذا أنه سيحدث أمور غير مشروعة، حينئذ تنهى عن الذهاب. هنا. وقال ابن كنانة وأشهب سمعنا مالكا يقول لما أتاه سعيد بن أبي وقاص قال وددت أن رجلي تكسرت وأني لم أفعل. وسئل ابن كنانة، طيب بارك الله فيك، وش تفهم من هذا؟ في أحد يفهم من هذا النص شيء؟ وذهب إلى بيت المقدس السعد. أنا ما أظهر بالمعنى، لكن إن كان أحد ظهر له شيء. تفضل. صحيح. فتمنى أنه لم يفعل، لكن من الذي يتمنى أنه لم يفعل؟ أو سعيد قال وددت أني رجلي تكسرت. طيب أين ذهب حتى ود هذا؟ طيب هذا تقريب أصله جزاك الله خيرا، هذا قريب. طيب يعني النص يفسر حول هذا الكلام المنقول يفسر حول هذا، لكن يظهر ليس فيه تحديد المكان أين ذهب، لكن كلام الإخوان جيد في هذا أنه ذهب إلى مكان وخشي أن يقتدي به العامة أو أن العامة يحدثون فيه أمور غير مشروعة، فخشي أن يقتدوا به فقال وددت أن رجلي تكسرت وأني لم أفعل. هنا طيب بارك. وسئل ابن كنانة عن الآثار التي تركوا في المدينة فقال أثبت ما في ذلك عندنا قباء، إلا أن مالكا كان يكره مجيئها خوفا أن يتخذ سنة. هنا هنا فضل. وقال سعيد بن حسان كنت أقرأ على ابن نافع فلما مررت بحديث التوسعة ليلة عاشوراء قال لي حرق عليه حوق عليه، قلت ولم ذلك يا أبا محمد؟ قال خوفا من أن يتخذ سنة. فهذه لاحظ هنا أنه الآن الموضوع يتعلق بحديث التوسع على ليلة عاشوراء، فسعيد بن حسان وهو حجازي روى عن ابن الزبير بن عمر وعن نافع بن عمر الجمحي ظن أن هذا الحديث صحيح، ظن أن هذا الحديث صحيح، فأمر بالتحويق عليه. التحويق عليه يعمل عليه دائرة مثل الملاحظة، يعني لا يعمل به. ليش خاف من هذا؟ خاف خوفا من أن اتخذ سنة، أو أنه له نظر بالحديث، هذا الاحتمال الثاني، أنه له نظر في سند الحديث فأراد أن يعلم عليه بعلامة حتى لا يأتي إنسان آخر فيظن أن هذا الحديث مما يعمل به. دقيقة واحدة، في احتمالين لهذا الاحتمال وهذا الاحتمال، في احتمال أنه لا يرى الحديث صحيح، وفي احتمال أنه يراه صحيح ولكنه خوف المآل فيما يترتب عليه من الابتداع تركه، هو أنه يراه غير صحيح. هذا بالنسبة لتفسير قول سعيد بن حسان في هذا الموضع. أما الحديث عند أهل العلم المحققين ليس بصحيح، لا أصل له. حديث التوسعة في يوم عاشوراء لا أصل له، رواه سفيان عن المنتشر أنه بلغه، يعني السند الآن غير متصل، قال أنه بلغه وغير معروف أيضا السند، أنه بلغه: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال الإمام أحمد: لا أصل له وليس له إسناد ثابت. قال: لا أصل له وليس له إسناد ثابت. وقال شيخ الإسلام: موضوع. هنا هذه أمور جائزة أو مندوب إليها، ولكنهم كرهوا فعلها خوفا من البدعة، لأن اتخاذها سنة إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لها، وهذا شأن السنة، وإذا جرت مجرى السنن صارت من البدع بلا شك. فإن قيل: كيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية؟ والظاهر منها أنها بدع حقيقية، لأن تلك الأشياء إذا عمل بها على اعتقاد أنها سنة فهي حقيقية، إذ لم يضعها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، فصارت مثلما إذا صلى الظهر على أنها غير واجبة واعتقدها عبادة فإنها بدعة من غير إشكال. لاحظ هنا كل التركيز على وجوب المحافظة على الأحكام، كل حكم في مرتبته التي وضعها الشارع عليه، حتى لا يتدخل المكلفون في تغيير الشريعة ويؤدي بهم بعد ذلك إلى الجهل، وينقلهم الجهل إلى المخالفة وإلى التعبد على غير هدى. هذا إذا نظرنا إليها بمآلها، وإذا نظرنا إليها أولا فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة أصلا. فالجواب أن السؤال صحيح، إلا أن لوضعها أولا نظرين: أحدهما من حيث هي مشروعة فلا كلام فيها، والثاني يعني من حيث أنها مشروعة مثل الإتيان لقباء مشروع، لكن سيتغير الحكم بالنسبة للمآلات. ما معنى المآل؟ ما يقول إليه أمر العمل، مثل صدقتك أنت الآن تتصدق على إنسان، مشروع الصدقة ولا ما مشروع؟ لكن لو ذهبت تمن عليه صار عملك مشروع ولا غير مشروع؟ هذا معنى المآل، ما يقول إليه الفعل، لأن العبرة بالمآلات. نعم. والثاني من حيث صارت كسبب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للعمل بها على غير السنة، فهي من هذا الوجه غير مشروعة، لأن وضع الأسباب للشارع لا للمكلف، والشارع لم يضع الصلاة في مسجد قباء أو بيت المقدس مثلا سببا لأن تتخذ سنة، يعني ما وضعها سنة على الدوام مثل العمرة في رمضان. الآن اللي تلقى العلماء ينبهون الناس دائما حتى لا يقتل بعضهم بعضا، العمرة في رمضان مشروعة، لكن هل الشارع جعلها سنة في الشهر كله؟ بحيث يبدأ واحد يأخذ عمرة أول يوم وثالث ورقم 20 في آخر الشهر، هذا تغيير للأحكام. الشرع ما شرع هذا أصلا، فباعتبار المآل عمله غير مشروع وإن كان العمل في أصله مشروع. نعم. ووضع المكلف لها كذلك رأي غير مستند إلى الشرع فكان ابتداعا، وهذا معنى كونها بدعة إضافية. وضحت بالأمثلة هذه ما معنى البدعة الإضافية؟ يعني بحسب ما ينضاف إليها فيفسدها ويخرجها عن مقصود الشارع، ويخرجها عن مقصود الشارع. أما إذا استقر السبب وظهر عنه مسببه الذي هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفقه فذلك بدعة حقيقية لا إضافية. ولهذا الأصل أمثلة كثيرة وقعت الإشارة إليها في أثناء الكلام فلا معنى للتكرار. وإذا ثبت في الأمور المشروعة أنها قد تعد بدعا في الإضافة فما ظنك بالبدع الحقيقية؟ فإنها قد تجتمع فيها أن تكون حقيقية وإضافية معا. تكون حقيقية وإضافية معا لكن من جهتين. فإذا بدعة أصبح ولله الحمد. هذه أصبح ولله الحمد زادها بعض الناس قبل الأذان، يعني هذا مثال تطبيقي. والمثال الثاني كما سيأتي كما مضى معكم إتيان قباء، وقس على ذلك بقية الأمثلة. أو أن الإنسان بعد ما ينتهي من الأذان يقول اللهم صل في المقرفون، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ويلحق الصلاة بالأذان أو يلحق أدعية معينة بالأذان، يؤذن فيلحق هذا. فما حكم ذلك؟ متى يكون هذا بدعة حقيقية ومتى يكون بدعة إضافية؟ أي أقرب بارك الله فيك. فإذا بدعة أصبح ولله الحمد في نداء الصبح ظاهرة، ثم لما عمل ظاهرة كيف يعني تصير إيش؟ تصير بدعة إضافية ولا إيش تصير؟ أو بدعة حقيقية؟ أي أقرب شو رأي المصنف؟ أقرب بارك الله. ثم لما عمل بها في المساجد والجماعات مواظبا عليها لا تترك كما لا تترك الواجبات وما أشبهها، كان تشريعا أولا يلزمه أن يعتقد فيها الوجوب أو السنة، وهذا ابتداع ثان إضافي. يعني أنت إذا خرجت من بيتك فقلت أصبح ولله الحمد، هذه فيها مشكلة؟ أصبحنا وأصبح الملك لله ما فيش، لكن إذا ربطتها بنداء الصبح أصبحت بدعة لأنها انضافت إلى أي شيء؟ انضافت إلى المشروع وليست منه. هذا الأول قال في نداء الصبح ظاهرة فتصير بدعة. إيش معنى إضافية؟ بما أضيف إليها من إلحاقها بالأذان ابتداء أو انتهاء، وإلا هي في حد ذاتها ليس فيها شيء. هذا الأمر الأول في كونها بدعة إضافية. الدرجة الثانية أنه يظهرها ويواظب عليها، يواظب عليها مواظبة تعد تشريعا. ليش سماها تشريعا؟ لماذا سماها تشريعا؟ طيب المواظبة تسمى تشريع؟ وللساع ما قال، قال يلزمه أن يعتقد الوجوب، ما قال أنه اعتقد وجوبه. لاحظ أنه سيأتي بقسم ثالث. كيف سمى هذه المواظبة تشريع؟ لأن المواظبة فيها تثبيت لهذا العمل، فيها تثبيت. لو عمله مرة يمكن ما أحد يقتدي به وينساه الناس، لو واظب عليه مرات لو واظب عليه مرات ثبت. التشريع يثبت ولا ما يثبت الموضوع؟ التشريع قد يكون بالكتابة وقد يكون بالفعل والعرف المتكرر. الأول تشريع مكتوب، الأول تشريع مكتوب مثل الدساتير، الدساتير الوضعية. مشروع إيش؟ عفوا، الدساتير الوضعية. تشريع إيش؟ مكتوب، تشريع مكتوب يشرعه البشر من عند أنفسهم ويكتبونه، وهو تثبيت له. وقد يكون تشريعا غير مكتوب، مثل إيش؟ مثل الدساتير غير المكتوبة، دساتير الأمم القديمة كثير منها ما هو مكتوب، مثل الأحكام اللي كانت حاكم إليها عباد القبور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المشركين. هل كان شيء مكتوب عندهم؟ ما كانوا أهل الكتابة، لكن يحفظونه، ما يفوتون من شيء، حافظينه. هذا تشريع، والله نعى عليه هذا التشريع. لكن مكتوب ولا غير مكتوب؟ غير مكتوب. فالتشريع ينقسم إلى قسمين، مكتوب وغير مكتوب. المكتوب مثل الدساتير الوضعية والقوانين الوضعية، غير المكتوب هو نفسه أحكام وتشريع، يتحاكم الناس إليها لكن ليس بمكتوب، يسمونها الدساتير غير المكتوبة. النوع الثاني هذا من الابتداع، طبعا هذه الدساتير السابقة كلها من البدع. هذا التشريع المذكور هنا قال كان تشريعا، لاحظ هنا هو لم يكتبه، لكن كيف كان تشريعا؟ من جنس التشريع غير المكتوب. فلما واظب عليه ثبته، ولذلك قال يظهره واظبا عليها لا تترك كما لا تترك الواجبات. أصبح تثبيت لما هو تثبيت لها، هذا التشريع. قال ويلزمه أن يعتقد بها الوجوب، لكن هو ما قال اعتقد الوجوب، فتصير بدعة إضافية ولا حقيقية؟ إضافية، بدعة إضافية، لأنه أضاف إليها العمل المتكرر الذي ثبته بها. طيب النوع الثالث الآن، اقرأ بارك الله. ثم إذا اعتقد بها ثانيا السنية أو الفرضية صارت بدعة من ثلاثة أوجه. إذا سئلت الآن كيف صارت بدعة من ثلاثة أوجه، تقول الأول ربطها بالأذان تقديما أو تأخيرا، الثاني المواظبة عليها والاستمرار حتى أصبحت كالتشريع، الثالث التصريح باعتقاد الوجوب. نعم. ومثله يلزم في كل بدعة، في كل بدعة أظهرت والتزمت. يعني أنت الآن قس، يقول لك المصنف قس على ذلك أنواع البدع التي أحدثها الناس. وأما إذا اختبيت واختص واختص، أما إذا خفيت أو خفيت، أما إذا خفيت، وأما إذا خفيت واختص بها صاحبها فالأمر عليه أخف. فيا لله ويا للمسلمين، ماذا يجني المبتدع على نفسه مما لا يكون في حسابه، وقانا الله شرور أنفسنا بفضله. آمين. اللهم بارك، صلى الله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كثير من الأسئلة وردت، وهذا أيضا منها، تقول كيف نفسر فعل ابن عمر رضي الله عنهما في تتبعه لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وبما يجاب عنه. هذا ذكره أهل العلم، ذكروا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان في طريقه إلى مكة يتتبع بعض الأماكن التي كان يصلي فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي فيها. وهذا فسره أهل العلم المحققين بأن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يعتقد البركة في نفس المكان، وإنما عرف عنه شدة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معلوما عنه. كان معروفا عنه شدة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحب أن يصلي حيث صلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله حديث عتاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتمكن من الصلاة في المسجد، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فجعل عتاب لذلك المكان مصلى له. فالعلماء فسروا ذلك لأحد التفسيرين، أما الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا الموضع ليصلي الناس معه فيه، فكان عتاب يصلي فيه. وفسرها ابن حجر بتفسير آخر، وهو أن الصحابي الجليل كان يريد أن يعرف محل القبلة على وجه القطعية، ولها تفسيرات كثيرة، ومن ذلك فعل ابن عمر، لكنهم لم يكونوا يرون أو يعتقدون التبرك بنفس المكان. والكلام في الآثار في التبرك بالآثار والأمكنة فيما ذكره المصنف هو التبرك بالمكان نفسه، فهذا لا أصل له، تبرك بنفس المكان لا أصل له، حتى في القسم الأول المذكور وهو ما كان يقصده النبي عليه الصلاة والسلام للعبادة، فإن التبرك فيه إنما هو بقصد طلب الأجر بالعبادة في ذلك المكان. يعني لو قال إنسان أنا بطلب البركة في هذا المكان، مش المقصود؟ المقصود أنه يصلي فيه ويتبع السنن فيه ويطبقها بشروطها الصحيحة، ولا يحدث البدع فيه رغبة في الأجر من الله، فالبركة هنا مقصود والأجر من الله. ولذلك أنكر أهل العلم على من تبرك بنفس المكان. أنت مثلا تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولك بالصلاة أجر عظيم، لكن هل تتبرك ببلاط المسجد، بأبواب المسجد، بالقبر مثلا؟ لا. أنت تصلي مثلا في مسجد في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وترجو بركة هذا الأجر عليك وعلى ذريتك، ويتقبل الله منك ويبارك الله لك في الأجر في الدنيا والآخرة، كلها أنت ترجو هذا، لكن هل أحد يجيز لأحد أن يتبرك ببلاطه أو بأبوابه أو يتمسح بكذا أو بكذا أو يتمسح بالصالحين فيه مثلا، أو مثل ما يصنع بعض الجهال يتمسحون بأئمة الحرم أو غير ذلك بدعوى أن هذا المكان قد جاء فيه النبي أو صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فحتى هذا الجزء وهو أن يكون قد قصد للعبادة شرعا، فأنت مأمور مقيد فيه بقيدين. الأمر الأول أن تأتي موضعا قصد للعبادة، قصده النبي للعبادة، وألا تأتي موضعا غيره. الأمر الثاني يعني ألا تأتي موضعا غيره للعبادة. الأمر الثاني أنت مقيد فيه بأن تطبق فيه السنة ولا تتبرك بنفس المكان، يعني تعتقد أن المكان يضر أو ينفع أو غير ذلك. حتى أن العلماء لما تكلموا عن المسح الحجر الأسود قالوا أنه لا يضر ولا ينفع أنه حجر، لكن أنت تقتدي فيه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عمر رضي الله عنه كما قال غيره: نعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلناه. هنا فكونك تقبله أو تستلمه تطلب الأجر من الله، لكن لا يجوز بحال أن تعتقد أنه ينفع ويضر. ومثل هذا فعل ابن عمر، ما كان يعتقد أن المكان ينفع ويضر، أو يعتقد أن في المكان بركة بحيث أن المكان يتعبد بذلك، ما كان يقصد. نعم. يقول هنا: أخبرنا أحد الناس بأن الصلاة في المساجد السبع فيها أجر، فقمت بالصلاة فيها، فعلى علي إثم في هذا؟ أن تأخذ بكلام أئمة أهل العلم، لا تأخذ بكلام فلان أو فلان، لكن ما دمت عملتها أنت وأنت تجهل ولم تقصد يعني تخصيصها من دون المساجد، لكن لو لو لو قصدت تخصيصها الآن بعدما علمت فلا شك أن هذا مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل هنا: إنسان أتى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما ذهب إلى قبر الرسول قصد السلام عليه وعلى صاحبيه، وعندما انتهى من ذلك تقدم إلى الأمام واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى، ونيته الدعاء وليس قصده أن يكون ذلك الدعاء عند القبر. قال هذا المكان من الأماكن المنهية المنهي الدعاء عندها، نرجو التوضيح. هذا أصاب السنة، هذا الرجل الذي صنع ذلك لا يعد فعله مخالفة، لأن الدعاء في المسجد، الدعاء في المسجد مشروع، هو دعا في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا مستقبلا القبلة ولم يدعو مستقبلا القبر، فالدعاء في المسجد مشروع. وأما صفة السلام على مسجد النبي، على قبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دخل مسجده، فهي أيضا صفة مشروعة. يقول: هل الصلاة في النافلة في الروضة في المسجد النبوي لها أجر أفضل من أي مكان في المسجد؟ هذا محمول على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. أحسنت، ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. هذه الأسئلة السابقة في فعل ابن عمر رضي الله عنه. يقول: ما رأيكم في التكبير في مصلى العيد بحيث يذكر الناس مشروعية التكبير أو للدلالة بعض الناس على موقع المصلى؟ الجواب على هذا أن نعلم السنة في ذلك. السنة في ذلك التكبير كما ورد، التكبير لأحد الناس وليس لمجموعهم، يعني ليس التكبير، ليس الذي شرع تكبيرا جماعيا، وإنما التكبير فردي. والدليل أنه فردي أن كل إنسان يخرج من بيته، يخرج من بيته واحد ولا جماعة؟ ولا لابد يأخذ الجيران معه خارج من البيت ويكبر؟ وإذا كان ساكن وحده لازم يبحث عن جماعة ويكبر معهم؟ التكبير معروف في أصله فرد، وإذا جاء إلى المسجد يكبر وحده، وإذا التقت أصوات الناس فلا بأس بذلك. أما أنه يقصد التكبير الجماعي، يعني أن التكبير شرع جماعيا، فليس بصحيح، لم يشرع جماعيا. كون مثلا الرجل في السوق ويسن التكبير في السوق، بعد غياب شمس آخر يوم من رمضان، وكذلك في أيام التشريق، جاء واحد في منى وكبر، ثم كبر الناس بعد ذلك فارتجت منها بالتكبير، فلا شيء في ذلك لأن أصواتهم التقت فصار أصواتهم أشبه بأصوات الجماعية، لكن لم يقصدوا لذلك، كما كان ابن عمر وغيره كبر فكبر الناس معه. لكن ما يجي أحد يستدل بهذا الحديث أن التشريع أصل الشريعة قصدت للتكبير الجماعي، الشريعة قصدت للتكبير الفردي، وإذا اجتمع الناس يصير تكبيرهم جماعي طبيعي، لكن لا يقصدون إليه. مش معنى لا يقصدون إليه؟ ما يصبح مرتبطين برجل واحد، إذا كبر كبروا، وإذا سكت سكتوا، وإذا كبر مرة أو مرتين كبروا مرة أو مرتين، وإذا كبر أكثر من ذلك كبروا أكثر من ذلك، وإذا سكت سكتوا. هذا ما يشرع، ليس قصد الشارع هذا. يقول هنا: ما معنى قولهم من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه؟ هذه عبارات أدبية، هذه عبارات أدبية، يمكن يقصد يعني من لم يؤثر فيك بفعله ورأيت فيه قدوة صحيحة فإنه حينئذ يكون قوله مخالف لقوله لفعله، يعني يقصدون بهذا. يقول السائل هنا: لكن هل يشرع استقبال القبلة بعد كل زيارة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء؟ ومفهوم الزيارة عند الناس يظنون أن الإنسان كل ما دخل المسجد لا بد أن يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بصحيح. فالصحابة رضوان الله عليهم حتى لو كانوا من سفر إذا أول ما يقصدون المسجد فيقصدون القبر، ثم إذا دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد يسلم وقد لا يسلم، قد يسلم مرة أخرى. وكذلك ما يرتبط بصفة الزيارة، ليس بالضرورة أن يكون لها يعني دعاء في كل وقت معين، مثلا مثل ما يصنع بعض الناس الآن في أدعية معينة وفي كتب معينة وفي مطوف وفي مزور وفي كتب. الصحابة رضوان الله عنهم كان يأتي الرجل من السفر فأول ما يعمد إلى المسجد فيصلي، وقد يدخل وقد يسلم وقد لا يسلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز لعن الكافر بعينه، وهل يجوز لعن الفاسق والمبتدع والعاصي؟ الجواب: لا يجوز بالعين. لماذا؟ لأن المؤمن ليس بلعان ولا فحاش، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للفاسق، ورد فيه النهي الصريح، وقد أقيم الحد على رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فسبه بعض الناس فنهاهم عنه، فنهاهم عن سبه عليه الصلاة والسلام، واللعن سب. والأمر الثالث أن لعن الفاسق والمبتدع والعاصي المعين، أي فلان ابن فلان المعروف، ولعن الكافر المعين، المعين يعني التي عينه معروفة يعني تعرفه فلان ابن فلان، لعنه مخالف لمقصد الشارع. لأن الإنسان إذا لعنه، ما معنى اللعن؟ الطرد من رحمة الله. وأنت ما شأنك معه؟ ما شأنك معه؟ إن كنت في حال دعوة وبيان بالنسبة للكافر، يعني حالك معه ينقسم إلى قسمين: إما أن تكون في حال دعوة وبيان، وإما أن تكون في حال قتال. طيب، فأما الأولى وأن تكون معه في حالة دعوة وبيان، فماذا تقصد من الدعوة والبيان؟ إدخاله إلى رحمة الله لعله يستجيب، وتفرح إذا استجاب ولا لا؟ تفرح، لأن أجره سيصير في ميزانك، وينجي الله بك رجلا من النار. فكيف يكون مقصدك ذلك وفي نفس الوقت تقول اللهم لعنه، أي اللهم اطرده من رحمة الله؟ يعني أنت تقصد إدخاله برحمة الله لو استجاب وأسلم، وفي نفس الوقت تقول اللهم اخرجه من رحمتك. كيف يجتمعان؟ يجتمعان ولا متناقضان؟ وأما إذا كنت في حال قتال معه فلا داعي للعجلة، لأنه إن مات في قتال ومات على كفره فهو إلى لعنة الله والعياذ بالله، لأنه محاد لله ورسوله ويصد عن سبيل الله. وأما إن أسلم في حال القتال أو نحوه فهو إلى خير إن شاء الله، فأنت في كلا الحالين لا تحتاج إلى ذلك. هنا وقد يقول إنسان أن هناك نوع من الكفار جاء لعنهم في القرآن، أكثر اللعن في القرآن للوصف: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. فاللعن يرد بالوصف بالكفار والظالمين، وإن وقع اللعن على خصوص معين فلعلم الله بشأنه. نعم. إذ لأئمة الكفر الذي يصل بهم الحال إلى أن الناس يستحلون لعنهم بذلك بموجب ما أفسدوه في الأرض، فهذا يختلف من حال إلى حال، لكن الأصل ما ذكرته لكم في مسألة لعن الكافر. وأما الفاسق والمبتدع والعاصي دون الكفر فلا شك أن أولى ثم أولى ثم أولى ألا يلعن، وإنما المقصود استصلاحه. وحتى لو عوقب، هذا ما ينافي أنه لا يعاقب، يعاقب لكن يعاقب العقوبة الشرعية، أما اللعن فليس بعقوبة شرعية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.